بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، فطمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفست. فقالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. ولمسلم في رواية: فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته، وذلك أنها رضي الله عنها مع أخواتها أمهات المؤمنين خرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي ذكرت أن منا من أهل بالعمرة أي متمتعا بها إلى الحج، ومنا من أهل بالحج أي مفردا، ومنا من أهل بحج وعمرة كما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلت رضي الله عنها بالحج كما في هذه الرواية، وما زالت كذلك 8 أيام حتى حاضت بسرف، أي قبل مكة بليلة. وسرف هو الوادي المعروف في النورية الآن في حدها الشمالي بعد حجز السيارات، ويبعد عن الحل أو يبعد عن الحرم تقريبا 25 كيلومترا. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وقد عرس في سرف، وأشار على أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي مرة ثانية أن يتحللوا بعمرة إن قدموا مكة. فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي، فقال: يا ما يبكيك يا عائش؟ قالت: إني لا أصلي. فقال: أنا فستي؟ أي أحظتي؟ قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام مطيبا خاطرها وخاطر نساء المؤمنين: وما هذه بأول بركات آل أبي بكر، فإنه لا زالت حوادثهم تتوالى على هذه الأمة بالبركات. بسبب عائشة نزلت آية التيمم، وبقصة الإفك فرق الله بين المنافقين والمؤمنين، وبهذه الحادثة عز رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء في الحج والعمرة إن أصابهن الحيض بأنه شيء كتبه الله على بنات آدم، فقال: افعلي أو اصنعي ما يصنعه الحاج، افعلي ما يفعله الحاج إلا شيئا واحدا نهاها منه، وهو أن تطوف بالبيت. لماذا لا تطوف الحائض حال حيضها بالبيت؟ لأن البيت مسجد ولا يجوز للجنب أن يمكث فيه، فقال جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثانيا، لأنه يشترط للطواف بالبيت الطهارة الكبرى بإجماع العلماء، والحائض والنفساء والجنب لم يتطهروا الطهارة الكبرى فلا يصح طوافهم. وعلى هذا انبنى الإجماع، ومستنده حديث عائشة: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وبالفعل بقيت رضي الله عنها وهي كذلك في حيضها حتى طهرت ليلة عرفة أو يوم عرفة. والحائض إذا وافق حيضها أو نفاسها النسك تفعل كل المناسك، تحرم من الميقات كما أحرمت أسماء بنت عميس، وتسعى بين الصفا والمروة، وتقف بعرفة، وبالمزدلفة وترمي الجمار وتقصر من شعرها، تفعل كل شيء كل المناسك إلا الطواف بالبيت، فلا بد أن تكون في حال طهر من هذا الحيض. ولما دخل عليه الصلاة والسلام ليلة 14 وهي ليلة المحصب، دخل على صفية فوجدها حائضة، فقال عقرى حلقة أحابستنا هي؟ لأنه ظن عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم الغيب، ظن أن صفية لم تطف طواف الإفاضة، وإذا كان كذلك فإنها تحبس وليها حتى تطوف طواف الإفاضة. تفضل تفضل، تعال هنا، تعال وسعوا للشايب يا أخواني. فقال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة أحابستنا هي؟ فقالت عائشة يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال فلتنفر إذن. المقصود منه أن هذا الحديث عمدة من عمد كتاب الحج، وفيه هذه البشارة لنساء المؤمنين أنهن يصنعن كل شيء إلا طوافا بالبيت، سواء كان الحيض في العمرة أو كان الحيض في الحج، فتصنع المرأة حال نفاسها أو حال حيضها كل شيء إلا الطواف بالبيت. والأطوفة الواجبة في الحج كم طوافا؟ يا طاهر، طوافين، طواف الإفاضة وطواف الوداع. أما طواف الإفاضة فركن الحج ولا يسقط الركن، ولهذا تؤديه المرأة الحائض بعد طهرها إذا اغتسلت. وأما طواف الوداع فواجب، ولهذا يسقط طواف الوداع في وجوبه عن المرأة الحائض. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الله تعالى في الطواف. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أحمد وأبو داود، وقال: بين الركنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به، يعني الركن اليماني، 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحانه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات. رواهما ابن ماجه. فعن عائشة هذا الباب ترجم عليه المترجم بقوله: باب ذكر الله تعالى في الطواف، أي ما هو الذكر المشروع في الطواف. الطواف بالبيت عبادة، ولو طاف وهو ساكت صح طوافه، لو طاف كل الأطواف وهو ساكت صح طوافه، لأن مجرد الطواف والدوران حول الكعبة عبادة، كما سيدل عليه حديث عائشة الآتي. ومع ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إلا ذكرين أو إلا ذكران. الذكر الأول في بدء الطواف، فإنه عند بدء الطواف استقبل الحجر فقال: بسم الله والله أكبر، وهكذا في بدء كل شوط. وأيضا حفظ عنه أنه يقول بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما سوى ذلك فقف، فيقول القائل ويدعو الداعي بما شاء، إن شاء هلل وكبر وسبح، وإن شاء دعا، وإن شاء قرأ القرآن. لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أذن فيه بالكلام. ومعنى كونه صلاة أي عبادة يشرع فيها ما يكون في الصلاة من الذكر والدعاء، لكن الصلاة تبطلها يبطلها الكلام، أما الطواف فلا يبطله الكلام، وكذلك الأكل والشرب. جاء في حديث لكن فيه مقال أنه قال في بدء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. وجاء فيه حديث أبي هريرة هذا الذي رواه ابن ماجه: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة، وأنه قيض لها 70 ملكا يكتبها، لكنه حديث ضعيف. وكذلك أنه من طاف ولم يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفع 10 درجات، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، وإنما أورده المؤلف ليبين أن الذكر المشروع في الطواف هو ذكر الله سبحانه وتعالى. والطواف عبادة لم تخص بأي مكان في الدنيا إلا بالكعبة المعظمة، ولهذا تطوف الملائكة في بيت معمور في السماء تعظيما لله، ويطوف المسلمون الموحدون في بيت الله في أرضه، ولا يصح الطواف في أي مكان سوى هذه الكعبة. إذن ما بال من المسلمين فئام تطوف بالأضرحة والمقابر والمزارات والمقامات، هذا صرف لحق الله جل وعلا بالطواف لغيره. وحكم الطواف بالأضرحة والقبور والمزارات: إن كان الطواف تقربا لصاحب هذا الضريح والمزار طاف شوطا واحدا أو 70 شوطا، فإنه بهذا أشرك مع الله غيره بعبادة الطواف، لأن الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. أما إذا كان يطوف لله عند مقام هذا السيد أو هذا الضريح فهذا شرك أصغر وبدعة شنيعة لا تقبل منه. وقلنا شرك أصغر لأنه يوصل إلى الشرك الأكبر بصرف الطواف لهذا السيد ولهذا المقبور ولهذا الضريح. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أحمد وأبو داود ورواه أيضا الترمذي، في الغاية التي شرع لها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، وكل هذه الثلاثة عبادات بدنية، فلماذا شرعت؟ شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه. إنما جعل الطواف بالبيت، جعل أي فرض وشرع الطواف بالبيت. كم أنواع الأطوفة؟ اثنان، لا زادت بعدك يا أخي، 4، ما هي؟ اي طيب والنذر وين راح؟ صارت 5. الأطوفة يا أخواني من حيث حكمها 4: طواف ركن وهو طواف الحج، طواف الإفاضة، وطواف العمرة. النوع الثاني طواف واجب في النسك وهو طواف الوداع. النوع الثالث طواف واجب في غير النسك وهو طواف النذر. النوع الرابع طواف مسنون، فإن كان في النسك فهو طواف القدوم، وإن كان في غير النسك فهو طواف النافلة. هذا الطواف لماذا شرع؟ لإقامة ذكر الله، أي لتوحيده وتعظيمه. ولهذا لو طاف كل الطواف ساكتا صح طوافه، عبد الله عبادة بقلبه وببدنه. السعي بين الصفا والمروة لا يصحان نفلا مجردا إلا بنسك، إما بحج أو عمرة، ولهذا يقول جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا أي بحج وعمرة فإن الله شاكر عليم. أيضا شرع السعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله وتعظيمه، كذلك رمي الجمار ما شرع لفتل العضلات أو شرع لأن ترجم إبليس وأنه جالس أمامك ترجمه، إنما شرع لإقامة ذكر الله. ولهذا ذكر الله الواجب في أيام التشريق يكون بالرمي وبالمبيت، قال الله جل وعلا في آية البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات. هنا أمر الله جل وعلا بذكره، فمن تعجل في يومين ما هو الذكر الواجب في أيام التشريق؟ رمي الجمار من الذكر الواجب، وكذلك المبيت ليلتي 11 و12 للمتعجل، هذا ذكر واجب بالفعل. ولهذا لو رمى الجمار، لو رمى الرامي الجمار ولم يقل الله أكبر صح رميه، لأنه أتى بالذكر الواجب فعلا وتطبيقا وعملا. أما قوله الله أكبر فهذا مستحب، فهذا من ذكر الله. إذا علم ذلك المؤمن فينظر إلى هذه الغفلة يا أخواني، الطائف همه أن ينهي طوافه بالمدة المأخصر والمدة الأوجز، حتى يأتي عند أصحابه وربعه: والله أنا طفت بربع ساعة ونص ساعة. هنا أخلى العبادة، أخلاها أخلى الطواف من معنى استشعار أنه يعبد الله، يعبد الله فيه. كذلك سعيه، كذلك رميه، بعض الناس همه أن يقف عند الحوض، أو إذا رمى أخذ 180 درجة وراء ثم أمامه كذلك، فآذى من وراءه وآذى من أمامه. وهذه كلها عبادات يجب أن يستشعر فيها الرامي والطائف والساعي أنه يعبد الله جل وعلا بهذا الفعل، ويدعوه ويعظمه ويوحده بهذه العبادات وهذه الطاعات. وهذا معنى أسلوب الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل، فهذا أسلوب حصر. نعم. قال رحمه الله: باب الطواف راكبا، باب الطواف راكبا لعذر. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. رواه الجماعة. نعم. طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. رواه الجماعة إلا الترمذي. باب الطواف راكبا لعذر. ظاهر صنيع المصنف أنه لا يرى الطواف راكبا إلا إذا كان من حاجة، والحاجة هي العذر، وهكذا في إراده للأحاديث، ومنها حديث أم سلمة هند بنت الحارث رضي الله عنها أنها اشتكت وكانت مريضة مرض الحمى بعد الحج، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الباقي عليها طواف ماذا؟ طواف الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قوله من وراء الناس لئلا تؤذيهم، وأنت راكبة لأنه لم يسقط عنها وجوب الطواف لأجل المرض، دل على أن الطواف سواء طواف الركن أو طواف الواجب في طواف الوداع لغير أهل مكة أنه لا يسقط عن الحاج وعن المعتمر في طواف العمرة لو كان مريضا أو معذورا، فإنه يطوف إما ماشيا أو يطوف راكبا محمولا، ولا يؤدى الطواف عنه بهذه الصفة. ولو كان يؤدى الطواف عن من كان عاجزا لأذن للحائض أن يطاف عنها. طواف الحائض لا يصح منها في طواف الإفاضة، ويسقط عنها وجوب طواف الوداع. إذن هنا طافت من وراء الناس، تقول أم سلمة رضي الله عنها: فطفت من وراء الناس وإني لأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يقرأ بسورة الطور والطور وكتاب مسطور في صلاة الفجر. لماذا لم تصلي أم سلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن المرأة غير مأمورة بصلاة الجماعة كالرجال، مأذون لها بأن لا تصلي الجماعة. وفيه أيضا أن الطواف لا يسقط عن المريض لمرضه، يطوف ماشيا أو يطوف محمولا، وإنما يسقط عن المرأة الحائض لا لأجل الحيض، لا لأجل المرض، فالحيض ليس مرضا، وإنما لأنها تجنبت الطهارة الكبرى. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه، فإن الناس غشوه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي في حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت طواف الإفاضة. متى كان طواف الإفاضة الذي طافه رسول الله؟ كان يوم العيد، طاف عليه الصلاة والسلام على بعيره. لماذا؟ ليراه الناس ويتأسوا به. فهنا الطواف راكبا على البعير لعذر أن يراه الناس ويتأسوا به. فكان إذا حاد الحجر استلمه بمحجن معه. ما المحجن؟ عكازة معكوفة الأعلى، هذا هو المحجن. فكان يستلم الحجر الأسود بالمحجن ثم يقبل محجنه عليه الصلاة والسلام ليراه الناس، حتى إذا فرغ من طوافه نزل من على بعيره فصلى ركعتين، ثم قدم إلى بني عبد المطلب وهم على بئر زمزم يستقون وينزعون، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يدهمكم الناس أن يحطمونكم لوضعت هذا على هذا، أي الحبل وضعت الحبل على عاتقي ونزعت معكم. ثم قال: ناولوني دلوا، فقال عمه العباس: مهلا يا رسول الله، اذهب يا فضل إلى أمك وأتنا منها بماء مطيب، أي لم تتداول فيه الأيدي في الدلاء، يريد أن يكرم رسول الله بهذا. قال: لا، ولكني أشرب مما يشرب منه الناس. فناولوه الدلو صلى الله عليه وسلم وشرب منه حتى تضلع وهو قائم. ففيه أنه طاف بالبيت ماذا؟ راكبا على راحلته. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي طفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما قولك؟ صدقوا وكذبوا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. رواه أحمد ومسلم. نعم، هذا في تعليل ابن عباس رضي الله عنهما لطواف النبي عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة وهو راكب. في حديث ابن عباس أن النبي اشتكى، والشكوى هذه من حمى أخلاط الناس، كما يجدها أحدكم بعد فراغه من حجه، فقدم فطاف بالبيت طواف الإفاضة لأنه يشتكي، ولا مانع من أن يجتمع فيه الأعذار الثلاثة: ليراه الناس ليشرف عليهم كما في الحديث السابق، ولأنه شاكي كما في حديث ابن عباس، وفي رواية: ولهذا طاف حتى أتم طوافه ثم نزل فصلى ركعتين، لم يصلهما على راحلته، مع جواز أن يصلي على راحلته، لكن نزل ليصلي الركعتين في الأرض، ثم وقف على بني عبد المطلب وهم ينزعون، فشجعهم وحثهم على سقاية الحجاج. في حديث أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن قومك يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الطواف راكبا سنة، فقال ابن عباس: صدقوا وكذبوا. ما معنى كذبوا؟ ليس معناها على المتبادر إلى أذهانكم بالكذب الذي هو قسيم الصدق، وإنما صدقوا فيما قالوا إنه سنة، وكذبوا يعني أخطأوا، فإن الكذب في لغة قريش بمعنى الخطأ. ولهذا إذا قال القرشي ذلك الوقت كذبت يعني أخطأت، كذبوا وأخطأوا. نعم هو سنة إذا احتاج إليه، ولكنه ليس سنة مطلقا. ثم ذكر السبب في ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد، حتى إن النساء العواتق الملازمات لبيوتهن خرجن من البيوت ينظرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء طائفا وكان يمشي، فتكاثروا عليه، فركب صلى الله عليه وسلم دابته. عنده شكاية، عنده مرض، وليراه الطائفون ممن معه، وليتخلص ممن من زحام الناس عليه، لأنه لم يكن يضرب بين يديه الناس ويفسح له الطريق ليمشي من تدافع الناس عليه. وهذا من دله الكريم ومن شمائله ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام، ولهذا طاف بالبيت راكبا. إذن الطواف راكبا سائغ متى؟ لعذر، إما لكبر، إما لمرض، إما ليراه الناس ويتأسوا به إذا كان في محل التأسي ومحل الاقتداء به. نعم. قال رحمه الله: باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما والسلام الركن بعدهما. رواهما ابن عمر وابن عباس وقد سبق. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وهذا لفظه. وقيل للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين. أخرجه البخاري. من سنن الطواف أيها الإخوة أن يصلى بعده صلاة ركعتين، سواء في طواف فرض كطواف العمرة والحج، أو طواف واجب كطواف النذر والقدوم والوداع، أو طواف نفل في النسك وهو طواف الإفاضة، أو طواف نفل مطلق وهو الطواف النافلة. يشرع بعد كل طواف صلاة ركعتين، هذا مشروع وهو من السنن. لكن لو نسي الإنسان صلاة الركعتين فطوافه صحيح. أين تصلى الركعتان؟ تصلى خلف مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي عليه أثر مواطئ إبراهيم لما بنى البيت ورفع قواعده هو وابنه إسماعيل عليهما السلام. وكان الحجر الذي هو مقام إبراهيم ملتصقا بالكعبة عن يمين باب الكعبة، ثم إن السيل أخره ودحرجه إلى موضعه المعروف الآن. ومقام إبراهيم كل الحرم، فكل الحرم مقام لإبراهيم، ولهذا لا يجوز للطائفين أن يصلوا أمام الطائفين فيسدوا طريقهم، فإنهم بهذا يؤذون المسلمين. يصلون في أي مكان في الحرم. جاء عن عمر أنه صلى بذي طوى التي تسمى الآن الزاهر، وجاء عن أم سلمة أنها صلت بالحزورة. فكل الحرم مقام لإبراهيم، فصلاة الركعتين مسنونة من سنن الطواف، ويستحب أن يقرأ بهما سورتين هما سورتا التوحيد. ففي الأولى بعد الفاتحة يقرأ بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. وهذا فيه التجوز وتخفيف ركعتي الطواف. وهاتان السورتان قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد كان يقرأهما عليه الصلاة والسلام في ركعتي الطواف وفي ركعتي المغرب ويقرأهما في ركعتي الفجر، وورد من غير وجه أنه يقرأهما أيضا في صلاة الاستخارة. من السنن المتعلقة بالطواف أنه إذا فرغ من صلاة الركعتين ذهب واستلم الحجر استلاما من غير إشارة ومن غير تكبير ومن غير تقبيل ومن غير أن يضع خده أو جبهته على الحجر، يستلمه بيده كما يستلم ماذا؟ كما يستلم الركن اليماني، فإن الركن اليماني يستلم استلاما باليد، يمسح عليه باليد من غير إشارة ومن غير تكبير ومن غير تقبيل. إن تيسر، مع أنه في هذه الأزمان لا يتيسر، ثم خرج منه إلى الصفاء، خرج منه إلى الصفاء، ففي هذا من السنن. ولهذا قال الزهري أو قال الزهري إن قيل للزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري إن عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح الذي جعله عبد الملك بن مرمروان مفتيا على الحرم، وقد جعله عبد الملك بإمرة من؟ الزهري. ولهذا يذكر أن الزهري لما نصب العلماء من كبار التابعين مفتين في الأمصار سأله عبد الملك بن مروان قال يا ابن مسلم محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري من جعلت على الحرم؟ قال عطاء، أي مفتيا، يعني عطاء ابن أبي رباح. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من الموالي يا أمير المؤمنين. فبدأ يعددها مصرا مصرا، المدينة، دمشق، وجعل فيها مكحول، وكلما ذكر له رجل قال من الموالي يا أمير المؤمنين، حتى بلغ الكوفة. قال من جعلت على الكوفة يا زهري؟ قال عامر ابن شراحيل الشعبي. قال من العرب أم من الموالي؟ وهذا فيه أن ولي الأمر له أن ينصب في كل بلدة، في كل بلدة من يتولى أمر إفتائها يجتمع الناس عليه. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من العرب يا أمير المؤمنين. كل من سبق هم من الموالي، عكرمة وعطاء ومكحول والحسن البصري، حتى بلغ من؟ عامر بن شراحيل الشعبي. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من العرب يا أمير المؤمنين. قال فرجت عني يا زهري، كادت الموالي أن تنزل العرب من على المنابر. فقال الزهري ما هي أمير المؤمنين؟ إنما هو دين من أخذ به ساد ومن تركه وضع. فقال الأمير المؤمنين عبد الملك صدقت يا زهري، لأن العلم، علم الشريعة يرفع الرجال وأنسابهم لا ترفعهم إن لم يرفعهم علمهم وعملهم. نعم. قال رحمه الله: باب السعي بين الصفا والمروة. عن حبيبة بنت أبي تجراه رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. وعن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول: كتب عليكم السعي فاسعوا. رواهما أحمد. نعم. باب السعي بين الصفا والمروة، أي ما حكمه وما فضله. فأما حكم السعي بين الصفا والمروة فإنه ركن من أركان الحج والعمرة. العمرة كم أركانها؟ أركانها ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. هذه أركان إيش؟ العمرة. والحج أركانه أيضا أربعة: طواف ووقوف بعرفة وإحرام وسعي. والسعي لا يشرع استقلالا إلا في نسك. ومن دلائل وجوبه حديث حبيبة بنت ثجرة بنت أبي ثجرات رضي الله عنها وحديث صفية بنت شيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يسعى أيها الناس أسعوا فإن الله كتب أي فرض عليكم السعي. قالت والنبي يسعى وهو يرى الناس، ويسعى يعني يهرول ويركض. أين هرول عليه الصلاة والسلام في السعي؟ هرول لما انصبت قدماه في بطن الوادي، ثم لما رقى أي بعدما ارتفع عن الوادي مشى حتى بلغ المروة. أكثر سعي النبي مشي معتاد، إلا لما انصبت قدماه في بطن الوادي أي نحو من 50 مترا، هنا سعى وركض ركضا شديدا حتى من سعيه انكشف إزاره عن ركبته. وهذا فيه دليل على وجوب السعي وأنه متعلق بالنسك، وهو مدلول قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي يسعى بينهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لماذا قال الله جل وعلا فمن حج البيت أو اعتمر؟ دلالة على أنه لا يمكن أن يتعبد لله بسعي مجرد إلا متعلق بحج أو بعمرة. الطواف يمكن يطوف نافلة، لكن السعي لا بد أن يكون مرتبطا بالنسك بحج أو عمرة. طيب ما وجه قوله جل وعلا فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ لماذا رفع الحرج ورفع الإثم؟ هذه لها سبب نزول يتضح بها المقام، وذلك أنه كان على الصفا صنم لقريش يسمى إساف، وكان لهم صنم على المروة يقال له نائلة من بدع قريش في الحرم، فقالوا إن السعي خاص بنا أهل الحرم. فكان الآفاقي إذا جاء من المدينة من الطائف من نجد من الشمال من الجنوب لا يسعى في نسكه بين الصفا والمروة لبدعة قريش، لما جعلوا على هذا صنم وعلى هذا صنم قالوا هذا مخصوص لنا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح كسر الأصنام، وكان حول البيت 360 صنما، كسرها وأزالها وأعفى وأزال أصولها حتى طهر بيت الله من هذه الأصنام، فبقي عند الناس غضاضة من السعي بين الصفا والمروة لتواردهم على هذه البدعة والعادة الجاهلية. فأنزل الله قوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، أي فلا حرج ولا إثم عليه أن يطوف بهما، ثم أكد هذا بقول ومن تطوع خيرا أي بالحج والعمرة اللذين يشتمل على السعي فإن الله شاكر عليم. تأتي مسألة الآن، الركض بين العلمين الأخضرين هل هو سنة أو ليس بسنة؟ ومن قال إنه سنة يدلل، ومن قال إنه ليس بسنة يدلل. ما يكفينا شختك بختك، لابد أن الكلام مدلل. نعم، أي يقول أخونا إنه سنة لأن النبي سعى فيه سعيا شديدا، فقال لا يقطع هذا الوادي إلا شدا. ها ايش تقول يا منصور، سنة؟ في أحد يخالف؟ ها نعم ها ايش تقول؟ أي أنت تسأل ولا تجيب على سؤالي؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في النسك قطع هذا الوادي، وادي الأبطح الذي يمر بحذاء الصفا ثم يتجه إلى المسفلة إلى المسيال، فلهذا سعى وقطع وادي محسر بين منى ومزدلفة وسعى خف فيه. في حديث جابر لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال رمى رقى على الصفا فقال إن الصفا المرة من شعر أبدأ بما بدأ الله به الحديث، ثم دعا قال فلما نزل، يصف جابر سعي النبي بالتفصيل، فلما نزل وانصبت قدماه في بطن الوادي. أنتم ما تعرفون الوادي لأنه رصف وسقف وبلط بهذا البلاط الفاخر الرخام. قال فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، فلما ارتفع مشى حتى بلغ المروة. لو كان السعي مسنونا كما الرمل لكان في أشواط محدودة، ولسعى عليه الصلاة والسلام أي ركض الأشواط الأولى، لكن هنا ركضه لأنه انصب في بطن الوادي، ولهذا هذا السعي مسنون إذا كان يمشي في وادي. أما إذا كان يمشي في مكان مستوي وليس فيه وادي فيصير السعي والحالة هذه غير مسنون لفقدان سببه وباعثه، وهذا أظهر أقوال العلماء وكان يميل إليه ويرجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. ولهذا لما ارتفع من بطن الوادي مشى، بينما لما شرع لأمته الرمل رملوا كم شوط في الطواف؟ 3 أشواط، واستمر هذا حتى لو كان سببه قد زال، لكن السعي ها هنا ليس لإكادة العدو ولا تشريع، وإنما هو بواقع الحال لما انصبت قدماه في بطن الوادي، كما أنه لما مر محسرا حرك فيه سريعا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من توافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله تعالى ويدعو بما شاء أن يدعو، رواه مسلم وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى رمل 3 ومشى 4 ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به، رواه النسائي. لاحظوا في الرواية ابدأوا، وفي رواية مسلم عن جابر ابدأوا. نعم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، رواه مسلم. في هذه الأحاديث 3 دلالة على أن شعيرة السعي يبدأ فيها بماذا؟ بالصفا، وإذا بدأ بالصفا انتهت أشواطه 7 بالمروة. طيب إذا بدأ بالمروة وش يحسب الشوط من المروة إلى الصفا؟ ما يحسب شيء ولا عبرة به، ولهذا بدأ عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الطواف وعلمنا السعي بدأ بالصفا. لماذا بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة؟ لأمرين: الأول أن الله بدأ بذكر الصفا في آية ماذا؟ شعيرة السعي، إن الصفا والمروة، ولم يقل إن المروة والصفا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعدما تلا الآية أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ الله بذكر الصفا إذن بدأ به بالسعي. وفي رواية سبق ابدأوا بما بدأ الله به، ولهذا لو بدأ أحد بالمروة لم يمتثل أمره عليه الصلاة والسلام بأنه بدأ بالصفا، ولم يمتثل أمره بقوله ابدأوا بالصفا بما بدأ الله به. ما سنته عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت طوافا خب في ثلاثة أولى ثم مشى في الأربعة وصلى ركعتين تجوز فيهما، جعل المقام بينه وبين البيت، ثم استلم الركن اللي فيه الحجر الأسود، ثم خرج إلى الصفا من بابه في وقت جابر له باب لما بني المسجد، اتجه إلى الصفا فرقى عليه، هل وصل إلى منتهاه؟ الجواب لا، لم يصعد إلى أعلى الصفا. وبه نعلم أن ما كان يفعله بعض الناس من صعودهم إلى أعلى الصفا أن هذا غير مشروع وليس بمستحب، بل صعد إلى الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل البيت رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، كهكذا على ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد مدللا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا دعاء طويلا، ثم أعاد الذكر مرة ثانية، ثم دعا ثم أعاد الذكر مرة ثالثة، ثم نزل متجها إلى المروة، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي قبل أن يرصف الآن سعى سعيا شديدا، فلما صعدنا أي من بطن الوادي إلى ضفته مشى حتى بلغ المروة، وفعل عليها كما فعل على الصفا، رقى حتى رأى البيت على المروة. والصفا جبل أصغر في حضن أبي قبيس، والمروة جبل أسود أيضا صغير في حضن جبل قعيقعان اللي كان يسميه أهل مكة بجبل الشامية، وهذان الجبلان هما الأخشبان اللذان بعث الله مع جبرائيل ملك الجبال لما فعل أهل الطائف برسول الله ما فعلوا وقبلهم أهل مكة، فقال: يا محمد إن الله قد اطلع على ما صنعه بك قومك، وإنه بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم إيش الأخشبين. ما الأخشبان؟ جبل أبي قبيس اللي عليها الآن القصور، وجبل قعيقعان الذي أزيل رأسه بتوسعة خادم الحرمين، وكان الحرم وأهل الحرم يسكنان بينهما. رقى على المروة حتى رأى البيت، فرفع يديه وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا ثم كرره ثانيا، ثم دعا ثم نزل. ولهذا لو سئلت أيها المسلم سؤالا: ما هي مواقف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة في الحج؟ وش الجواب؟ ست مواقف: الموقف الأول على الصفا، الموقف الثاني على المروة، كم مرة وقف طويلا يدعو؟ سبع مرات في بدء كل شوط، على المروة عند النهاية لا يقف، كما أنه في بدء الشوط شوط الطواف يكبر وعند نهاية الشوط لا يكبر. الموقف الثالث في دعاء النبي الطويل وهو أطولها في يوم عرفة، ما زال يدعو مستقبل القبلة حتى غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الحمرة قليلا. الموقف الرابع في دعائه في المزدلفة لما وقف بعدما صلى صلاة الصبح عند المشعر الحرام، استقبل القبلة ورفع يديه فكبر الله وحمده ودعاه. الموقف الخامس لما رمى الجمرة الصغرى في يوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر، وقف طويلا يدعو نحو من قراءة البقرة. الموقف السادس لما رمى الجمرة الصغرى لما جرى المجرة الوسطى في الأيام الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا المتمتع إذا لم يسق هديا، وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. وعن جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. متفق عليهما. وهو دليل على جواز الفسق وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة. وعن جابر نعم رضي نعم باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع، إلا لمن لم يسق هديا. حج الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، بماذا أحرموا؟ أحرموا بالأنساك الثلاثة، أحرموا بالتمتع بعمرة متمتعين بها إلى الحج، وأحرموا بالإفراد بالحج وحده، وأحرموا بالقران، قرنوا بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وهذا إحرام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأنواع الثلاثة هي الأنساك الثلاثة التي هي جائزة بإجماع العلماء، إلا من شذ. بالإجماع جائزة هذه الثلاثة. لماذا شرعت الأنساك الثلاثة؟ هي توسعة من الله عز وجل، ورحمة وعطف على عباده، منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع، ولهذا رخص لهم بهذه الأنساك الثلاثة. ما أفضلها؟ أفضلها التمتع، أن يحرم بالعمرة ثم يحل منها فيحرم بالحج في سفرته تلك. وهذا النسك الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعله. النبي أحرم قارنا جامعا بين الإحرام بين الحج والعمرة في إحرام واحد، لبيك عمرة وحجة، لأنه ساق الهدي، فمن هديه ما ساقه معه من المدينة، وأكثر هديه وبدنه جاء بها من علي رضي الله عنه من اليمن، في الطريق بين المدينة وبين مكة. وكم المسافة بينهما؟ 10 مراحل، 10 أيام في الطريق بينهما. رغب أصحابه: أيها الناس، من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة. فلما بلغ سرف قبل مكة بليلة أكد ذلك عليهم مرة ثانية، قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. ثم لما بلغ مكة فاغتسل بذي طوى وقدمها ضحى يوم الرابع من ذي الحجة، وطافوا بالبيت ثم استعوا، وقف على المروة خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، فقال: أيها الناس، مؤكدا ومشددا، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. واستغرب ذلك الصحابة، لم يعهدوا أنهم يعتمرون في أشهر الحج، وقد خرجوا من الميقات مهلين بالحج، فكيف يقلبونها إلى عمرة؟ فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: هي لنا خاصة، أي واجب علينا أن نمتثل، وهي لكم عامة، فإنه يجوز أن يحل من إحرامه بالحج فيجعلها عمرة ويتحلل. استعظم ذلك الصحابة: كله يا رسول الله؟ قال: الحل كله، حتى إن راوي الحديث جابر قال فخرجنا محرمين بالحج يوم الثامن مع رسول الله إلى عرفة وإن مذاكيرنا لتقطر منيا، أي لقرب عهدهم من معافسة النساء، دلالة على أن الحل الذي وقع بين العمرة لما قصروا منها وبين الإحرام بالحج أنه الحل كله. فقالوا له أنت يا رسول الله ما أحللت، أمرتنا بأن نحل وأنت ما أحللت، لماذا أمرهم بالإحلال؟ بأن يقصروا من رؤوسهم، لماذا لم يأمرهم بالحلاقة مع أنه رغب أن الحلق أفضل من التقصير؟ لأن الحج قريب، كان ذلك في اليوم الرابع والحج يحرم له في اليوم الثامن وحلق الشعر في اليوم العاشر 6 أيام، فلم يأمرهم بالحلاقة وأمرهم بالتقصير إبقاء لشيء من شعورهم لفرض لواجب الحلاقة يوم العيد. قالوا لما لم تحلل أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إني سقت الهدي ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فبادر الصحابة وامتثلوا إلا من ساق الهدي معه، ولم يسق الهدي معه إلا القلة منهم أبو طلحة رضي الله عنه. دخل ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فسألته رضي الله عنها هذا السؤال الدال على فقهها، قالت يا رسول الله أمرت الناس أن يحلوا فلم تحلل أنت؟ قال يا حفصة إني لبدت رأسي، لبد رأسه بالخطم لئلا ينتشر، لأن المسافة من مكان إحرامه إلى مكة بعيدة 10 أيام، وكان له شعر يضرب إلى كتفيه عليه الصلاة والسلام، فلبد شعره بالخطم وهي مادة صمغية تكون في شجر البوادي مثل الحنة ومثل العسل ومثل الدهن الغليظ. قال يا حفصة إني لبدت رأسي وإني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محله، بهذا أمرني ربي. أين أمره الله بذلك؟ بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الهدي نعرفه، وهو ما سيق لأجل النسك، وهو من بهيمة الأنعام. متى يبلغ الهدي محله؟ الهدي له محلان، محل زماني ومحل مكاني. أما محله المكاني فالحرم، ولهذا لا يصح أن يذبح الهدي إلا في الحرم. قال صلى الله عليه وسلم فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. فلو ذبح الإنسان هديه في الطائف يصح؟ نقول ما يصح هديا، وإنما هي شاة لحم. طيب ذبح هديه في وادي نعمان أو في عرفات ما صح هديا، وإنما يصح لحم. ذبح هديه في المغمس، المغمس من الحرم ولا خارج الحرم؟ خارجه، ما يصح هديا. إذن محله المكان في الحرم داخل حدود الحرم، ما هو بياخذ شاته ويروح عند الكعبة يقول بسم الله والله أكبر، ما يمكن هذا. وهدي ومحله الزماني يوم العيد، ولهذا يبدأ وقت ذبح الهدي في مبدأ وقت ذبح الأضحية من قدر انقضاء صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح، رواه مسلم. حديث جابر في إحرامهم للحج في حجة الوداع، جابر ممن أحلوا لأنه لم يسق هديا. من أين يحرم؟ من جاء متمتعا إلى مكة فقضى عمرته، من أين يحرم؟ يحرم من منزله يوم الثامن في المكان الذي هو فيه، فإن كان نازلا في مكة أحرم من بيته، إن كان نازلا في منى أحرم من منى. متى يحرم؟ ضحى يوم الثامن، لأنه الوقت الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حلوا من إحرامهم أن يحرموا، فأحرموا من منزلهم بالأبطح لأنهم نزلوا مع رسول الله بالأبطاح. أين الأبطح يا أخواني؟ الأبطح هو اللي يسمى الآن بالغزة، وهو ما كان في سفح جبل المعلات، هذا المكان الوادي الذي نزل فيه النبي ومن معه، هذا هو الأبطح، فأحرموا بالحج من ذلك المكان. وعند بعض الناس يقولون إذا جاء يوم الثامن نحرم من عند الكعبة أو من تحت الميزاب، وليس لهذا أصل البتة في سنته عليه الصلاة والسلام، وإنما يحرم المحرمون الذين حلوا من إحرامهم، وكذا أهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم ثم يخرجون استحبابا لا وجوبا إلى منى. ويستحب في يوم الثامن أن يصلي المصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهو محرم، والأفضل أن يكون ذلك أن يكون صلاته في منى، فإن ذهاب الحجيج إلى منى سنة وليس بواجب، أما ذهابهم مباشرة إلى عرفة فلا بأس به، لكن ذهابهم إلى منى من مستحبات النسك، لأن الواجب في البقاء في منى هو في أيام التشريق، وهو الذكر الذي أوجبه الله، واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين، فإن البقاء في منى ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر هذا واجب من واجبات النسك، ولهذا لم يرخص صلى الله عليه وسلم بترك المبيت في منى إلا للرعاة والسقاة، فلما رخص لهؤلاء دل على أن باقي الحجاج لا يرخص لهم، هذا إذا كان له في منى مكان. نعم. قال رحمه الله: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة مشقص، متفق عليه. ولفظ أحمد: أخذت من أطراف شعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص وهو محرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى، رواه أحمد وأبو داود بن ماجة. ولأحمد في رواية، نعم، ولأحمد وابن ماجة وابن ماجة اي نعم، ولأحمد في رواية قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات. نعم، حديث معاوية هو الله أعلم لما اعتمر عليه الصلاة والسلام من عمرة الجعرانة، فإنه بقي عليه الصلاة والسلام بعد غزو حنين، غزو أوطاس، بقي في الجعرانة 19 ليلة، يستأني أن يأتي ثقيف فيسلم فيرد عليهم غنائمهم، فأبطأوا فقسم صلى الله عليه وسلم غنائمهم في الجعرانة. نعم، استأنى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة 19 ليلة يرجو أن تقدم ثقيف فيرد عليهم ما سبى من أموالهم، وكان سبيه من أموالهم مال كثير، الإبل وحدها 10,000 والنعم من الغنم 30,000، فتأخروا فقسم هذه الغنائم، وفيها نفل زعماء العرب، فأعطى العباس بن مرداس الأسلمي سيد سليم 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان وأعطى عكرمة وصفوان 100 من الإبل. جاءه رجل أعرابي استكثر هذه العطايا لهم لأن قلبه ضيق وعينه أضيق، وهذا الأعرابي من أعراب نجد هو عبد الله بن ذو الخويصرة، وكان قصير القامة منتفئ الجبين غائر العينين، جاء والنبي ينفل الناس من هذه الغنائم العظيمة من غنائم حنين، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل، أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فولى الرجل يمشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة، وكان خالد حاضرا. قال: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه يا خالد. لما قال ذلك؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينتصر لنفسه البتة، نيل من عرضه فصبر، نيل منه من المشركين ومن اليهود وهموا بقتله فصبر. اتهمه هذا الجاهل الأعرابي الأحمق بالحيث فصبر، لكن إذا انتهكت محارم الله لا يصبر ولا يرضى عليه الصلاة والسلام. ثم قال: دعه يا خالد فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالته وطريقته ومنهجه الأرعن، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قال لا يجاوز فراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. لما فرغ عليه الصلاة والسلام من تقسيم غنائم حنين، أحرم بعمرته الثالثة من الجعرانة أو الجعرانة، وهنا قصر له معاوية رضي الله عنه. إذن من أحل من إحرامهم بالعمرة يحرمون يوم الثامن ضحى، ويخرجون إلى منى استحبابا لا وجوبا، ويستحب أن يصلوا فيها صلاة الظهر ركعتين في وقتها قصرا بلا جمع، والعصر في وقتها ركعتين قصرا بلا جمع، والمغرب في وقتها كم؟ ركعة ونصف. ما تقصر المغرب؟ نعم، ثلاث ركعات في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، والفجر ركعة واحدة في وقتها قصرا. ما تقصر الفجر أيضا؟ نعم، والفجر لا تقصر. هذه من مستحبات الحج ومن سننه وليس بلازم، ولهذا المرتبطون بأفواجهم وبحملاتهم وبقوافلهم لو فوجوا مباشرة من مكة إلى عرفة يذهبون معهم، يذهبون معهم، لأن الذهاب إلى منى يوم الثامن يوم التروية من السنن وليس من الواجبات. ونكتفي بهذا القدر ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: أنا كبير في السن، فهل يجوز لي عمل طواف الإفاضة مع طواف الوداع علما بأني أطوف على عجلة وزحمة من يدفعني في الطواف؟ هذا الذي يريد أن يؤخر طواف الإفاضة فإنه لا يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد، لا يجمع إلا بين الصلاتين يا أخوان، الأطوفة ما يجمع بينها. ماذا يصنع؟ يؤخر طوافه حتى يفرغ من أعمال الحج من الرمي، ثم يطوف طوافا بنية الإفاضة فقط، لأن الإفاضة ركن الحج، فينوي بطوافه الإفاضة، فإذا فرغ من طواف الإفاضة هذا سعى بعده سعي الحج، ثم توكل على الله وسافر إلى بلده. وصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت ماذا؟ الطواف. يقول أخونا: طيب هذا جعل آخر عهده السعي. نقول: السعي في شريعتنا تابع للطواف، ولهذا إذا طاف ثم سعى صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد الفراغ من الحج، فأحرمت من التنعيم ثم طافت ثم سعت ثم قصرت ثم سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرها أن ترجع تطوف طوافا آخر للوداع، لأن السعي تابع لماذا؟ للطواف، ولا ينوي به طوافا للإفاضة وطوافا لماذا؟ للوداع، لأنه لا يصح في العبادة أن يجتمع فيها نيتان في عبادة واحدة، والله أعلم. يقول: هل إذا سدد الحاج في البنك ورمى وحلق تحلل ولبس مخيطة؟ يا أخواني، ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل، لا علاقة لذبح الهدي بتحلل الحاج، إنما التحلل يكون برمي الجمرة وبحلق الرأس وبالطواف ومعه السعي. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، فإذا فعلها كلها حل التحلل الكامل. ولا علاقة لي ذبح الهدي بالتحلل. أتدرون لما؟ لأن الذبح لا يجب على جميع الحجيج، فالمفردون لا ذبح واجب عليهم، وكذلك أهل مكة لا يجب عليهم في تمتعهم ولا قرانهم ذبح واجب، ولهذا لم يعلق ذبح الهدي لم يعلق به تحلل، والله أعلم. يقول: هل المبيت في منى سنة يوم الثامن ليلة التاسع أم أنه فرض؟ نعم، المبيت بمنى ليلة التاسع يوم الثامن ليلة التاسع هذا من سنن الحج وليس من واجباته. ما قيمة الهدي وفي أي مكان يدفع؟ يدفع عبر مصارف الراجحي للبنك الإسلامي للتنمية، وكذلك عبر البريد السعودي، وهم منتشرون في مراكزهم في طريق المشاة في ميناء، ولا مانع أن يدفع لهم من الآن، لأنهم لا يباشرون الذبح إلا يوم العيد إذا انقضت صلاة العيد في الحرم، والله أعلم. هذا يقول: أنا من مصر وأعمل معلما بمكة المكرمة، وقد وصلت مكة ولكن نية الحج، ودخلت مكة غير محرم، علما بأنني أقيم في مكة منذ سنوات، فهل علي هدي؟ إذا كنت جئت أمس، كما يقول في سؤال جئت أمس، ارجع إلى الميقات الذي تجاوزته وأحرم منه. فإن كنت جئت من مصر فارجع إلى رابغ أو الجحفة وأحرم منها لحجك، والله أعلم. يقول: ما حكم من غادر مكة في اليوم الحادي عشر في أول أيام التشريق؟ إذا غادر الإنسان مكة قبل أن يتم نسكه فقد أثم وتحمل وزرا، وهو إنما جاء يؤدي فرضا ويتحمل ثوابا. كيف تغادر مكة وتغادر منها في أول أيام التشريق؟ باقي عليك المبيت ليلة الثاني عشر، وباقي عليك الرمي للجمار يوم الثاني عشر، وباقي عليك طواف الوداع، فأنت بهذا ما أتممت نسكك. والحجوزات، حجوزات الطيران تتكيف للحج، لا الحج يتكيف لأجل حجوزاتك وسفرك. هذه طاعة وعبادة يا أخوان، ولهذا يتقي الله عز وجل في أداء هذا الواجب وهذا الركن، فإنه بمجرد الإحرام بالحج والعمرة يصبح إتمامهما واجب على من أحرم بهما، وإن كان قبل الإحرام بهما غير مكلف بهما، إما لأنه أدى فرضه أو لأنه ليس من أهل وجوبهما. وأتم الحج والعمرة لله، والله أعلم. يقول: إذا احتلم الصائم هل يصح صومه مع العلم أن الصوم كان تطوعا وليس في رمضان؟ على كل حال، الاحتلام إذا وقع للإنسان وهو نائم فإنه لا يؤثر في صومه، لأنه ليس باختياره ولا بإرادته. فإذا احتلم وهو صائم في صيام فرض، في صيام رمضان أو صيام واجب، أو احتلم في صيام نافلة، فإنه يتم صومه ويغتسل من أثر هذا الاحتلام، ويغسل عنه أثر المني إذا أصاب ثوبه، ولا حرج عليه، والله أعلم. يقول: هل المبيت في منى عبادة واحدة أو كل يوم مبيت خاص؟ وكذلك الرمي، هل هو عبادة واحدة أو كل رمي عبادة خاصة؟ المبيت بمنى الليلتين واجب واحد، لقوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين، أي باتها ليلة هذين اليومين، فإن ترك المبيت للليلتين جميعا فعليه فدية ترك الواجب، وهي شاة تذبح في مكة أو سبع بدنة وتقسم على فقراء الحرم. فإن ما بات ليلة وترك عمدا مبيت ليلة أخرى فإنه يأثم، وقالوا يجب عليه أن يتصدق بشيء، لم يحددوه، نحو 50 ريال أو أقل أو أكثر، ولا يجب عليه بترك مبيت ليلة واحدة ذبح شاة. أما رمي الجمار فكل رمي يوم عبادة مستقلة، ولو رمى بعضها وترك بعضا لما أتى بالواجب. فلو رمى يوم العيد ثم رمى يوم الحادي عشر ثم إنه ترك الرمي الثاني عشر فعليه شاة لأنه ترك واجبا، ولو رمى الصغرى والوسطى وترك الكبرى لكان عليه أيضا شاة إن لم يرجع ويرميها قبل أن تغرب عليه شمس آخر أيام التشريق. والله أعلم. ولا تظنوا يا أخواني أن الفدية أنها تخلي صاحبها من الإثم. كثير من الناس يطري على قلبه أنه يذبح الفدى ويمشي. هناك شيء أعظم من الفدية في ترك الواجب أو في فعل المحظور، أعظم منها بأشياء كثيرة، وهو الإثم. أنت بهذا تعصي ربك، وأنت تعصي رسولك صلى الله عليه وسلم، ولا تؤدي هذا الواجب الذي افترضه الله عز وجل عليك. ونبيه يقول خذوا عني مناسككم، إنما جاءت الفدية إذا تركها من هذه الجهة، لكن الإثم أعظم من هذه الفدية. والله أعلم. يقول هل يصح ذبح الفدية قبل يوم النحر؟ نعم، الفدية تذبح إذا وجد سببها، فإذا تخطى ميقاته وأحرم من داخل مكة ذبح الفدية مباشرة. ولهذا فدية ترك الواجب وفدية فعل المحظور لا ترتبطان بوقت ذبح الهدي يوم العيد، وإنما تذبحان عند حصول سببهما. وهذه من الفوارق بين الفدية وبين الهدي. فإذا وجد سبب الفدية، غطى رأسه، جامع زوجته وهو محرم، وجد السبب، فعندئذ يذبح الفدية ويثبت عليه وجوبها من حصول سببه. والله أعلم. ما حكم السعي لا في حج ولا في عمرة؟ لا يصح السعي بدون نسك. لو قال إنسان سأتنفل بالسعي كما تتنفلون أنتم بالطواف، الطواف زحمة، أبذهب أسعى بين الصفا والمروة نافلة، نقول لا ينعقد ذلك إلا في نسك، إما في عمرة أو في حج، لقول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ويذكر الفقهاء لغزا يقولون إنسان نذر أن يسعى بين الصفا والمروة كيف يفي بنذره؟ قالوا يحرم بنسك بحج أو عمرة، وعندئذ يفي بنذره، لأنه لا يشرع السعي مجردا نافلة بين الصفا والمروة بغير نسك كما يشرع ذلك بالطواف بالبيت. والله أعلم. أنا مقيم وأعمل في مكة ولا نية لي بالحج لهذا العام وأرغب بالسفر، هل يجب علي طواف الوداع لأني كنت العام الماضي حاجا؟ من كان يعمل في مكة أو مقيما فيها فلا وداع عليه، وإذا أراد أن يسافر فبحفظ الله من غير أن يطوف للوداع، سواء في حج هذا السنة وسافر مباشرة أو كان من العام الماضي وقد حج، لأنه في حكم أهل مكة ولا يجب على أهل مكة طواف وداع، وإنما طواف الوداع على من أرادوا أن يسافروا وهم ما بينهم بين مكة مسافة قصر في أظهر أقوال العلماء. والله أعلم. يقول هل تأخير رمي الجمار أيام التشريق إلى الليل للرجال بغير عذر يجزئ؟ الرمي يستمر وقته بأيام التشريق من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. ودليله أن رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. الأفضل أن يكون رميه في النهار قبل غروب الشمس، لأنه ذكر الله الذكر الواجب في اليومين، لكن يجوز أن يمتد الرمي إلى طلوع الفجر. وأزحم ما رأيت في المرمى رمي الجمار أيها الإخوة، وهذا على التتبع والرصد، أنه في الساعة الثانية عشرة ليلا، يعني 11 ليلة 12 و10 ليلة 11، الساعة الثانية عشر ليلا أزحم ما يكون المرمى. تدرون ما السبب؟ تصور الناس أن التوقيت الغربي منطبق عليهم، فيقول أرمي قبل الساعة 12 لهذا اليوم، وأنتظر حتى تأتي الساعة 1 صباحا فأرمي لليوم الثاني. هذا هو تصورهم بهذا التوقيت، وهذا غلط في الشريعة وغلط في النسك. ودليل ذلك أن الصائم إلى متى يصوم؟ إلى غروب الشمس، ما يصوم إلى الساعة 12. وكذلك الذي يتسحر متى يمسك؟ يمسك إذا طلع الفجر، ما يمسك الساعة 1 ليلا. إذن الرمي يستمر من زوال الشمس إلى طلوع الفجر اليوم الثاني، هذا بالنسبة لليوم الأول 11، وبالنسبة للثاني 12 كذلك المتعجل إلى غروب الشمس، وأما المتأخر فإلى طلوع فجر يوم 13. أما رمي جمرة العقبة فإنه يبدأ بالنسبة لعامة الحجاج من طلوع الفجر فجر يوم العيد، ويستمر 24 ساعة إلى طلوع فجر يوم 11. وبالنسبة للمعذورين من الضعفة والنساء والمرضى ممن أذن لهم بالدفع من المزدلفة بعد نصف الليل، يبدأ بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر من اليوم 11. هذا بالنسبة لجمرة العقبة، والله أعلم. هذا يقول: حاضت زوجتي ولم تستطع طواف الإفاضة، ويستحيل الانتظار حتى الطهارة للارتباط بموعد الطائرة والتي يستحيل تأجيلها. الطائرة بدلها 100 طائرة يا أخي، فقولك يستحيل تأجيلها غير صحيح، وإنما هو من وسائل الناس في الضغط على المفتي حتى يتنازل لهم، فتكون في ظهر المفتي وأنت سالما منها، وهذا ما يتأتى. فإذا حاضت زوجتك أو حاضت موليتك ولم تطف طواف الإفاضة فأنت مأمور شرعا، وهي مأمورة بالانتظار وينتظر معها وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية: عقر حلق أحابستنا هي، فدل على أنها لو لم تطف طواف الإفاضة لحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبست بحبسه المسلمين من الأنصار والمهاجرين أن يسافروا معه. والآن ثمة وسائل والحمد لله، فإما أن تؤخر سفرك، وإما أن تذهب زوجتك إلى طبيبة النساء فتعطيها من الموانع ما يرفع عنها دورتها، سواء بالحبوب أو بالعلاجات أو بالإبر. فإن توقفت حيضتها تغتسل وتطوف، إن لم يكن هذا ولا هذا ولا يمكن الانتظار تسافر معها، فإذا طهرت تأتي أنت وإياها أو يأتي معها محرمها ثم تطوف طواف الإفاضة. إن لم يمكن احتياج الفيز وما يتعلق بها فتأخر وانتظر حتى تطهر زوجتك وتؤدي ركن الحج عليها بماذا؟ بطواف الإفاضة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.